حصريا على موقع djkimo.com. هحكي عن واحدة بعيالها قاعدة مرزوعة عيني على حالها عايشة ترضي في داودي مش مهم ناقصها ايه لا وتفضل واقفة على حلها انا بين طبيخ وتمارين وعيط صريخ طب انا فين انا عايزة فوق بقلمين انا مين ليه نايمة قايمة بدورين اخرتها ايه وبعدين طب عملوا اللي قاعدين قدري واقفة جنية حضري واسمي اندبندنت ونفسي هج واجري انا مين انا فين جرى ايه يا بني ادمين الفرصة لسه جاية انا عايزة شوية عيشها ليه وزينة بتتولد غبية ده الجاي يلعب بالنار ولا تحلق الا بالمخاطرة منغير نسخة كل فترة انا عادي في نفسك ليه وبترة والكل جاي لي بزراع لا الناس ولا ليها سيرة لا من الاولى للاخيرة ده كلام واقف في زوري لا وهعيش الدور ضروري رمضان الحلو اللي جانا رمضان والكل هيشهد معانا رمضان افطر وقعد واستنانا ده لسه كمان في كمان وكمان رمضان الحلو اللي جانا رمضان والكل هيشهد معانا رمضان افطر وقعد واستنانا حصريا على موقع DJ كيمو.